الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. في هذه الآيات الكريمة يبين الله جل وعلا حالة الناس عند المحشر وعند الحشر إلى الله جل وعلا للحساب، ثم إلى الجنة أو النار، فيبين كيف يحشر أولياؤه الذين أطاعوه وعبدوه وأفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، وأطاعوا رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وامتثلوا أوامرهم وانتهوا عما نهوهم عنه، وحال أعدائه الذين عصوه وعبدوا معه غيره وعصوا رسله، فلم ينتهوا عما نهوهم عنه ولم يمتثلوا ما أمروهم به، وبين جل وعلا أن هناك فرق شاسع بين الفريقين، بين السعداء والأشقياء، وأن هذا التفاوت الكبير هو مدار السعادة أو الشقاوة الحقيقية، لا حال الدنيا كما قال الله جل وعلا عنهم في الآيات السابقة، قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قال الله جل وعلا سيظهر من هو خير مقاما وأحسن نديا يوم الحشر على الله جل وعلا. يقول جل وعلا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يوم ظرف والعامل فيه فعل مقدر، اذكر يا محمد لهؤلاء أو للناس. يوم نحشر المتقين الذين اتقوا الله جل وعلا، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، اتقوا المحارم، اتقوا الشرك، اتقوا سخط الله، جعلوا بينهم وبين ما يسخط الله وقاية. نحشر المتقين إلى الرحمن، إلى الله جل وعلا، إلى الرحيم بعباده وأوليائه، ولم يقل جل وعلا إلى الجبار أو إلى العزيز، وإنما قال إلى الرحيم، إشعار بالرحمة، وأنهم يفدون على الله جل وعلا الرحيم بهم إلى الرحمن وفدا، كالوفد، والوفد هم الجماعة من الوجهاء يفدون على الملك أو الخليفة أو ولي الأمر، يأتون على أحسن هيئة، يأتون بمظهر طيب ووجاهة، لأنهم يتأملون التقدير والاحترام من الملك أو الرئيس الذي وفدوا عليه، فلا يأتون بهيئة سيئة، وإنما يأتون بهيئة حسنة ولباس مناسب ومركب جيد ونحو ذلك، لأجل أعظم لوفادتهم وإكرامهم. فالله جل وعلا بين أن المتقين يأتون يوم القيامة إلى الله جل وعلا كالوفد في الدنيا، يقدمون متأملين الإكرام والحفاوة من الله جل وعلا الرحيم بهم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين، المجرمون يساقون سوقا، ونسوق المجرمين المتصفين بهذه الصفة الذميمة وهي الإجرام والكفر بالله والاعتراض على آياته وتكذيب رسله والتسلط على عباد الله المستضعفين من المؤمنين، ونسوق المجرمين يساقون سوقا، تسوقهم النار، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. ونسوق المجرمين إلى جهنم، ولم يقل جل وعلا إلى الله ولا إلى الرحمن، وإنما سوقهم إلى جهنم لأنها هي مآلهم وهي مقامهم. قالوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ فقال الله جل وعلا: هنا الفرق، أي الفريقين، المؤمنون المتقون أم المجرمون؟ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الإبل عند الورد تساق سوقا وهي عطاش، لأنها ما تورد إلى الماء وهي ريانة، وإنما تورد إلى الماء حال عطشها، والمجرمون يساقون إلى جهنم كسوق الإبل حالة كونها عطاش لترد الماء. فكلمة وردة تضمنت معاني عظيمة واضحة، أنهم يدفعون دفعا، وأنهم على أسوأ حالة عطاش، وأن حالتهم كحالة البهائم العطشة. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة. من هم الذين لا يملكون الشفاعة؟ هم الفريقان، قيل بهذا المتقون والمجرمون، وقيل هم المجرمون، وقيل هم المتقون، والكل لا يملك من الشفاعة شيئا إلا أداة استثناء، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، هؤلاء لهم نصيب من الشفاعة، يشفعون ويشفع فيهم. إلا أداة استثناء، متى يكون الاستثناء متصلا على المعنى الأول أنه لا يملك الجميع الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، ومتى يكون الاستثناء منقطعا؟ إذا قيل المراد بهم المجرمون فقط، يعني لا يملكون الشفاعة الذين هم المجرمون إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، لكن من اتخذ عند الله عهدا بالأعمال الصالحة وتحقيق الشهادتين فله نصيب. إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يقول الله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا يشفعون إلا لمن رضي الله عمله، وهم الموحدون. أما المشركون فالله جل وعلا لا يرضى عن عملهم. ويقول جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا من بعد أن يأذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، على خلاف حال الدنيا. فالمرء إذا أراد أن يشفع في أمر ما ذهب مباشرة وشفع، لكن في الدار الآخرة لا، لا أحد يشفع إلا بإذن الله جل وعلا. ولا أحد يشفع فيه إلا إذا كان موحدا، موحد واقع في شيء من المعاصي استحق بها النار، فيأذن الله جل وعلا للشفعاء في أن يشفعوا فيه وفي أمثاله. إذن شرطان أساسيان للشفاعة: أولا إذنه جل وعلا للشافع أن يشفع، ثانيا رضاه جل وعلا عن المشفوع له. إذن فالمشركون لا نصيب لهم في الشفاعة، كما قال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا يشفع فيهم الأنبياء ولا الرسل ولا الملائكة ولا العلماء ولا الأفراد. ولا الصالحون من عباد الله، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وعامة الناس تحشرهم النار، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، تسوقهم النار سوقا. راغبين على نجائب لا تبول ولا يحصل منها روث، ركابها من الذهب واللؤلؤ، تسير بهم سيرا أحيانا وتطير بهم أحيانا على أحسن هيئة، ومن دونهم على ركائب، ومن دونهم يشترك العدد في البعير الواحد، والأشرار تسوقهم النار سوقا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله فيما رواه عن عمرو بن قيس عن ابن مرزوق قال: يحشر المتقين، قال: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها وأطيبها ريحا، فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا، إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك. فيقول: أنا عملك الصالح. وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبة، فطالما ركبتك في الدنيا فهلم اركبني فيركبه. فذلك قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فهم يحشرون ركبانا. والفريق الثاني كما ورد في بعض الأحاديث يستقبله قبيح الصورة خبيث الرائحة، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول: أنا عملك السيء، فطالما ركبتني في الدنيا وأتعبتني فالآن أركبك. فيركبه وهم الذين قال الله جل وعلا يحملون أوزارهم يوم القيامة، يأتون بها حاملين لها على ظهورهم أعمالهم السيئة يحملونها. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ثم قال اتخذوا عند الله عهدا فإن الله يقول يوم القيامة من كان له عند الله عهد فليقم، قالوا يا أبا عبد الرحمن فعلمنا، قال قولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى عملي يقربني من الشر ويباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فبين الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة حالة الناس عند الحشر يوم القيامة، ركبانا على خيل تسير بهم أحيانا وتطير بهم أحيانا، ركابها ورحلها من الذهب واللؤلؤ والزبرجد، وآخرون تسوقهم النار سوقا والعياذ بالله، وقسم ثالث بين هؤلاء وهؤلاء. يقول الله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. في هذه الآيات الرد على اليهود والنصارى ومشرك العرب. اليهود قالوا عزير ابن الله تعالى الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وبعض مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقول جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قالوا الظالمون المعتدون المشركون بالله اتخذ الرحمن ولدا. والله جل وعلا منزه عن الوالد والولد والصاحبة، فهو جل وعلا غني عن الولد، والولد يشبه أباه، والله جل وعلا لا مثيل له ولا شبيه له ولا كفء له ولا ند له، وليس بحاجة إلى الولد، لأن المرأة المخلوق في حاجة إلى الولد للاستئناس به ومساعدته وقضاء حوائجه والتعزز به. وذكره بعد موته وأن يخلفه في من يخلف وهكذا، فهو في حاجة. والولد للمسلم نعمة يذكره بعد مماته، فالولد الصالح ينفع أباه حيا أو ميتا. لفقر المخلوق وحاجته في حاجة إلى الولد، وأما الله جل وعلا فهو الغني لا حاجة به إلى الولد، ولا يليق به الولد لأنه لا مثيل له ولا شبيه له. قالوا اتخذ الرحمن ولدا، قالت اليهود اتخذ الله عزيرا ابنا، عزير ابن الله كما قال الله جل وعلا عنهم. وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال بعض مشرك العرب الملائكة بنات الله تعالى الله. فرد الله جل وعلا عليهم بقوله لقد جئتم شيئا إدا، شيئا عظيما، شيئا فظيعا، شيئا قبيحا، لا يليق بعاقل أن يقوله. العاقل يدرك بعقله أن الله جل وعلا لا ولد له. لقد جئتم شيئا إدا، قلتم مقالة شنيعة، مقالة عظيمة، مقالة مستنكرة تستنكرها سائر المخلوقات. وكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه استنكر الشرك السماوات والأرض والحيوانات والجمادات سوى الجن والإنس. أشرك الكثير منهم من الجن ومن الإنس. وأما السماوات والأرض والجبال فهي تستنكر وتستقبح كلمة الشرك. السماوات يتفطرن منه، كلمة لعظمها وشناعتها تكاد السماوات أن تتشقق من قبحها، لأن بعض الكلمات لها وقع عظيم في الحسن والجمال، تتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما قالت له كلمة خفيفة حسبك من صفية كذا وكذا، قال بعض الرواة إنها قالت قصرها قصيرة، قال عليه الصلاة والسلام لها محذرا لها عن التعرض للغير لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني تغير ماء البحر من نتنها وقبحها. وهي ما قالت إلا هذه الكلمة: حسبك من صفية كذا. ولكنها لما جاءت بها على سبيل التنقص لها قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا هذا القول: فقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني غيرته. تكاد السماوات يتفطرن منه، تكاد السماوات، تكاد ويكاد قراءتان، يتفطرن وينفطرن قراءتان منه، يعني من هذا القول الشنيع، هذه الكلمة القبيحة: اتخذ الرحمن ولدا. وتنشق الأرض، تكاد الأرض تنخسف ويكون فيها خسوف وهويات بسبب قبح هذه الكلمة. وتخر الجبال هدا، تخر تتفرقع وتسقط وتتكسر شظايا. وكلمة هدى لصوت وقوع الجدار، يقال هدى الجدار بمعنى سقط. فالسماوات على عظمها ومتانتها، والأرض على قوتها وصلابتها، والجبال على متانتها وعظمها، تتأثر وتنزعج وتكاد يحصل عندها هذا الشيء العظيم بسبب هذه الكلمة الشنيعة. قال بعض السلف: الجبال ينادي بعضها بعضا باسمه فيقول: هل مر عليك اليوم من يذكر الله؟ فإن كان قد مر عليه قال نعم ويستبشر بذلك. فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: ألا تسمع الكلام الحسن وتسمع الكلام السيء؟ والله جل وعلا أخبرنا عنها أنها تكاد تخر الجبال هدا للكلام السيء. فإذا كانت تخر هدا للكلام السيء فهي تسر وتفرح بالكلام الطيب إذا ذكر الله جل وعلا عليها. وما حول ابن آدم من جمادات جبال وأشجار وأودية وغير ذلك كلها تشهد له بأعماله الصالحة التي عملها، أو تشهد عليه بأعماله السيئة التي عملها عليها، كما ورد في الحديث أن المؤذن إذا أذن في فلاة من الأرض يشهد له كل من سمع صوته من الجمادات من الأشجار والأودية والحجارة وغير ذلك. وكذلك هي تشهد عليه بالأعمال السيئة. فهذه الجمادات تسر بالأعمال الحسنة وتساء بالأعمال السيئة. هذا المعنى الذي قرره جمع من المفسرين. وقال بعضهم هذه الكلمة تغضب الله جل وعلا غضبا يكاد يسقط السماء على من قال هذه المقالة، أو يخسف به الأرض، أو يطبق عليه الجبال. المعنى الثاني أن هذه الكلمة تغضب الله جل وعلا غضبا شديدا لولا حلمه وتحمله تعالى لأسقط السماء على من قال هذه المقالة وخسف به الأرض وأطبق عليه الجبال. والمعنيان صحيحان والله أعلم. أن دعوا للرحمن ولدا، تكاد هذه الأشياء يحصل عندها ما يحصل لأجل أنهم ادعوا للرحمن ولدا. رد الله جل وعلا عليهم بقوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما ينبغي له ولا يليق به، لأنه لا كفء له ولا ند له، وهو غني غنى مطلق. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، الولد لمن يحتاج إليه من المخلوقات ولبقاء النوع، والله جل وعلا هو الحي الدائم الذي لا يموت وله الغنى المطلق، وهو الوارث لجميع خلقه، فلا حاجة به إلى الولد ولا يليق به ذلك تعالى وتقدس. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ما دام كل من في السماوات وكل من في الأرض هو عبد لله جل وعلا، مسخر على ما يريده الله جل وعلا، ويكلفهم جل وعلا بالتكاليف، فمن أطاع نفع نفسه ومن عصى ضر نفسه، ولا يضر الله شيئا، لأن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع كما لا تضره معصية العاصي. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إن هنا النافية، يعني ما كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني كلهم عبيد لله جل وعلا. آتي بإثبات الياء وبحذفها مع الكسر، آتي الرحمن عبدا قراءتان سبعيتان. لقد أحصاهم وعدهم عدا، لقد أحصى عباده وأحاط بهم، لا تخفى عليه خافية من أمرهم، عدهم جل وعلا فردا فردا، فهو يعلم الموجودون، يعلم جل وعلا عدد الموجودين وعدد من مات وعدد من سيولد إلى يوم القيامة، وعدد من يرد إلى المحشر يوم القيامة بأعمالهم وما تكنه ضمائرهم، يعلم ذلك كله جل وعلا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، فردا فردا، واحد واحد، بأعمالهم وما أتوا وفعلوا في الدنيا وما خلفوا وما أخذوا معهم من الأعمال الصالحة أو السيئة. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد آت وحده ليس معه شيء. المرء في الدنيا يكون له المال والولد والجاه والمنصب وما إلى ذلك، لكن في ورود القيامة يأتي فرد واحد، كلهم كل آت وحده. فإذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، حينئذ أهل الجنة يأنس بعضهم ببعض، والذرية والأقرباء يتزاورون ويتعارفون، وأهل النار لا، كل إنسان مشغول بنفسه في عذاب أليم والعياذ بالله. فالحشر كل يحشر وحده، يأتي وحده، ما يأتي معه أحد، لا مال ولا ولد ولا خدم ولا أعوان ولا شفعاء، كل يأتي وحده على تفاوتهم حالة الحشر كما تقدم. منهم من يقدم على الله جل وعلا كقدوم الوفد على خيل أو إبل، ومنهم من تسوقه النار سوقا والعياذ بالله. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وفي هذا تذكير من الله جل وعلا لعباده وتصوير لهم في حالة القيامة كأنها رأي عين لمن وفقه الله وأعطاه مع البصر بصيرة فنظر بها وتصور وتفكر واستعد لهذا اليوم العظيم. ومنهم والعياذ بالله من هو في جهالة وعمى قلب، وإن كان مبصر بعينيه إلا أن قلبه أعمى، فهو معرض عن طاعة الله، معرض عما يراد له، وهو في هذا العمل ما ضر الله شيئا وإنما خسر نفسه، ضر نفسه، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.